بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق فقامت طلق الطلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فواحدة، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق على الطلاق، يعني إذا علق الطلاق، إذا علق الرجل طلاقه لزوجته على إيقاع الطلاق من هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله. نعم. فصل في تعليقه بالطلاق. نعم. إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه. نعم. إذا علقه على الطلاق، علق الطلاق على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام، يعني علق الطلاق على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، علق طلاقا على طلاق، وعلق الطلاق على القيام، ثم حصل منها القيام، طلقت بسبب هذا القيام الذي قامته لأنه علق الطلاق عليه. فإن كانت غير مدخول بها كفاها هذا الطلاق، بانت بقيامها ولا عدة عليها، وإن كانت مدخولا بها فعليها العدة. ثم نقول إنه قد أوقع عليها الطلاق وقد قال من قبل إذا طلقتك فأنت طالق، وقع الطلقة ثانية، قال لها إن طلقتك فأنت طالق، هذه طلقة معلقة على وقوع الطلاق، ثم قال إن قمت فأنت طالق، فقامت. ما الذي حصل بعد القيام؟ وقوع الطلاق. وما الذي يلزم على وقوع هذا الطلاق؟ يلزم عليه طلاق آخر لأنه معلق عليه، فوقع بهذا طلقتين، وقع عليها طلقتان. هذا متى؟ إذا كانت المرأة مدخولا بها، لأنه يلحقها الطلاق بعد الطلاق لكونها في العدة ولم يكن الطلاق بائنا. أما إذا كان الطلاق بائنا فلا يلحقها الطلاق الثاني، بل يقع عليها طلقة واحدة. نعم. أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلق الطلقتين فيهما، أي في المسألتين. أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق، عكس المسألة الأولى. الأولى علق الطلاق على الطلاق ثم علق الطلاق على القيام، والثانية هذه علق الطلاق على القيام ثم علق الطلاق مرة ثانية على وقوع الطلاق. فقال لها مثلا: إن قمت فأنت طالق. ثم قال: إن وقع عليك مني طلاق فأنت طالق. فقامت، ما الذي يحصل؟ يقع عليها طلقتان. الطلقة الأولى وقعت بماذا؟ بقوله إن قمت فأنت طالق، فقامت وقع الطلاق. الطلقة الثانية وقعت بقوله إن وقع عليك مني طلاق فأنت طالق، وقد وقع عليها منه طلاق فطلقت طلقة ثانية. والعبارتان كل واحدة عكس الأخرى وحكمهما سواء، في كل واحدة يقع طلقتان، سواء قال إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت وقع، أو قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك مني طلاق فأنت طالق فقامت وقع عليها طلقتان في المسألتين، لأن الطلقة الواحدة وقعت بالقيام، والثانية وقعت بتعليق وقوع الطلاق، وقد وقع الطلاق وحصل القيام فحصل طلقتان. نعم. طلقت طلقتين فيهما أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها. نعم. وفي الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام. نعم. يقع في هذا طلقتان، الأولى بقوله إن قمت فأنت طالق، والثانية بقوله إن وقع عليك مني طلاق فأنت طالق، وقد قامت ووقع منه طلاق عليها فأصبحت طالق طلقتين. نعم. وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط. في هاتين الصورتين إن كانت المرأة غير مدخول بها فهل تلحقها الطلقة الثانية؟ لا، تقع عليها الطلقة الأولى ثم تبين وتكون أجنبية من، والأجنبية لا يلحقها طلاق. نعم. وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها فقامت فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت، فما الذي يحصل؟ طلقة واحدة بخلاف المسألتين السابقتين. في هذه المسألة قال إن قمت فأنت طالق فقامت وقع الطلقة، قال مع هذه إن طلقتك فأنت طالق، فهل طلقها؟ لا، وإنما علق الطلاق على شيء فوقع، بخلاف المسألة الأولى المشابهة لها قال إن قمت فأنت طالق وإن وقع عليك مني طلاق فأنت طالق، هنا قال إن قمت فأنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق. هنا لا يقع إلا الطلاق المعلق على القيام، لأنه لم يطلق وإنما علق الطلاق على شيء فحصل. وفي المسألة الأولى علقه على وقوع الطلاق وقد وقع الطلاق، وفي المسألة الثانية هذه قال إن طلقتك فأنت طالق، هو ما طلقها وإنما علق طلاقها على شيء فوقع هذا الشيء حصل فحصل الطلاق، ولم يعلق الطلاق على وقوع الطلاق وإنما علقه على تطليقه إياها. نعم. وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، أو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية، طلقت في الأولى وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين، طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه. إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها قال لها، هذه الجملة مشتملة على صورتين، الأولى قوله كلما طلقتك فأنت طالق، ماذا يقع؟ فطلق، قال لها أنت طالق، ماذا يقع؟ يقع طلقتان. قال لها كلما طلقتك فأنت طالق، فطلقها، وقعت الطلقة التي طلقها ووقعت الطلقة المعلقة على هذا الطلاق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق، فتطلق طلقة ثانية. كلما طلقتك فأنت طالق، فقال لها جابهها قال لها أنت طالق، فما الذي يقع؟ يقع طلقتان. كيف وقعت الطلقتان؟ بقوله لها أنت طالق، هذه واحدة، والتعليق السابق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق تقع طلقة ثانية، لأنه قال إذا أوقعت عليك طلاق فأنت طالق، وقد أوقع الطلاق فتقع طلقة ثانية. المسألة الثانية قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، هذه أعم من التي قبلها وأكثر عددا. قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق، فماذا تطلق؟ واحدة، تطلق واحدة، ثم بإيقاع هذا الطلاق تطلق طلقة ثانية، ثم بإيقاع الطلاق الثاني تطلق طلقة ثالثة. ولو كان يجوز أكثر من ثلاث لوقع بالثالثة رابعة وبالرابعة خامسة وبالخامسة سادسة وهكذا، لكنه ينتهي عند الثلاث وتنتهي العلاقة. وما الفرق بين المسألتين؟ الفرق واضح، في الأولى قال كلما طلقتك فأنت طالق، وقد طلقها فتقع طلقة ثانية ونقف، وقفنا على الثانية لأنه قال كلما طلقتك فأنت طالق وقد طلقها قال لها أنت طالق فيقع طلقة ثانية هذه المعلقة. في المسألة الثانية لم يقل كلما طلقتك، قال كلما وقع عليك مني طلاق فأنت طالق. كل إيقاع طلاق يوقع طلاقا آخر، وهكذا إلى ما لا نهاية له. قال لها كلما وقع عليك مني طلاق فأنت طالق، فقال لها أنت طالق، وقعت هذه الكلمة أنت طالق، ووقع الطلاق المعلق بقوله كلما وقع عليك مني طلاق طلقة. بالطلقة الثانية هذه يقع طلقة ثالثة لأنها معلقة على وقوع الطلاق وينتهي الأمر. ولو أنه يجوز أكثر من ثلاث لقلنا كل واحدة سببت وقوع طلقة بعدها، فالثالثة تسبب رابعة والرابعة خامسة والخامسة سادسة وهكذا، لأنه لم يقل كلما طلقتك وإنما قال كلما وقع عليك مني طلاق فأنت طالق. ففي المسألة الأولى قال كلما طلقتك فأنت طالق، فيقع التطليق الأخير ويقع به المعلق عليه. وفي المرة الثانية قال كلما وقع عليك مني طلاق فأنت طالق، فإذا قال أنت طالق وقعت هذه الكلمة ويقع عليها المعلق، ويقع على الثانية طلقة ثالثة المعلقة على الثانية وينتهي الأمر. نعم. وطلقت في الثانية وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثة، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. هذا متى تتتابع؟ إذا كانتا رجعيتين. أما إذا كانت الطلقة الأولى بائن فلا يلحقها الطلقة الثانية. إن كانت الطلقة الثانية بائن فلا تلحقها الطلقة الثالثة. كأن يكون قال لها كلما طلقتك كلما وقع عليك مني طلاق فأنت طالق، كلما وقع عليك مني طلاق فأنت طالق، ما طلقه الآن، قالت له أريد منك الطلاق، فقال لو طلقتك الآن وقع عليك مني ثلاث لأن كل واحدة معلقة على الثانية، ولن أطلق مدى الحياة لأن ليس لي إلا لفظة واحدة لن أجود بها، سأحتفظ بها، أنا أوقعت نفسي موقعا حرجا، لأني إن أوقعت عليك طلقة وقعت الثانية بعدها ثم وقعت الثالثة بعد الثانية ثم ذهبت مني لا رجعة لي، فلن أطلق مدى الحياة. فقالت له أنا أريد الخلاص منك وأريد أن أدفع الفداء، فدفعت له 10,000 ريال على أن يطلقها، فقبض 10 وطلقها طلقة واحدة. هل يحق له رجعتها؟ هل يحق له أن يلحقها طلاق؟ لا، لأنها بائن منه بهذا العوض، ففي هذه الصورة لا يلحقها منه طلاق لأنها بائن، فإذا كان الطلاق بائن فلا تلحق الثانية ولا الثالثة، وإن كان الطلاق غير بائن طلاق رجعي لحقت الثانية للأولى ولحقت الثالثة للثانية وفاتت عليه. نعم. وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة ثم قال أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية. إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا. هنا علق على وقوع الطلاق ثلاث طلقات قبله، فماذا يقع؟ كأنه يقول إذا طلقتك فعليك مني طلاق ثلاث قبله، فطلق طلقة واحدة، هل تقع الثلاث التي قبل ويؤخذ منها اثنتين وتبين وترد عليه الثالثة، أم لا يقع إلا طلقة واحدة وقوله قبله يلغي الكلام السابق؟ الجمهور على أنه يقع الثلاث في هذه المسألة، وهذه تكون أربع لكن واحدة ترد عليه لا قيمة لها، لأنه طلق وبتطليقه إياها يقع عليها ثلاث، فتكون المجموع أربع، يكتفى منها بثلاث والرابعة ترد عليه لا قيمة لها. يرى أبو العباس الشافعي المعروف بابن شريح بأنه لا يقع عليها إلا طلقة واحدة في هذه الحال، ويقول قوله إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاث، قوله قبل ذلك يلغي هذا الكلام يكون لا قيمة له فلا يقع عليها إلا طلقة واحدة. ورد العلماء على ابن سريح هذا القول وقالوا هذا قول خطأ، بل تقع عليها ثلاث، الثلاث معا واحدة هي التي أوقعها، ويؤخذ من المعلق معها اثنتين ويبقى واحدة ترد عليه وتبين منه بالثلاث. نعم. وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز، بالمنجز بقوله أنت طالق. نعم. وتتمتها من المعلق يعني يؤخذ من المعلق، لأن المعلق ثلاث والثلاث لا نريدها لأنه ما بقي له إلا اثنتين، يؤخذ منها اثنتان وتضاف إلى الأولى المنجزة فتتم الثلاث. نعم. وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله ويلغو قوله قبله. يلغو يعني تكون كلمة قبله لا قيمة لها لا اعتبار لها إلا عند ابن سريج. نعم. وتسمى السريجية. يعني هذه المسألة إذا قال أنت طالق، إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق، تسمى هذه المسألة بالمسألة السريجية، لأنه أفتى فيها ابن سريج بأنها طلقة واحدة ورد العلماء عليه ذلك رحم الله الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.